الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذا شهر رجب، رجب مضر، قد تولت أيامه وذهبت لياليه، وأقبل عليكم شهر شعبان. هذا الشهر القصير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه بعبادة، ألا وهي عبادة الصيام. فإنه سئل عليه الصلاة والسلام: أنك تكثر الصيام في شهر شعبان؟ قال: هذا شهر يغفل الناس عنه، وأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم. وبعده شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، شهر العبادة والروح والريحان. فبلغنا الله وإياكم رمضان على حسن عمل وصالح قصد. في شهر رجب يا عباد الله، في شهر رجب ابتدع الناس فيه أنواعا من البدع، فمنها صلاة الرغائب، وتسمى عند بعضهم بصلاة الرغيبة، وهو في أول ليلة جمعة منه، أحدثوها مما لم يشرعها الله عز وجل ولم يسنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما أحدثوا في رجب مما يظنه الجاهليون تعظيما له ذبيحة العكيرة، ذبيحة تذبح في هذا الشهر تعظيما له، وهذا تعظيم بأمر لم يشرعه الله جل وعلا ولم يشرعه نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن البدع الشهيرة التي بقيت بل باعت وانتشرت الاحتفال بليلة 27 من هذا الشهر، يزعمون ويظنون أنها ليلة إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم. وهذا غلط من وجوه كثيرة، فأولها أنها إحداث في دين الله وابتداع فيه بما لم يشرعه ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيها أنها عبادة لم يفعلها النبي ولم يأمرنا به، ولم يفعلها في حياته أصحابه، ولا بعد موته خلفاؤه الراشدون، ولا الأئمة المهديون، ولا أصحاب القرون المفضلة الثلاثة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة والخيرية. وإنما حدثت هذه البدعة في أوائل 104، أحدثها العبيديون الباطنيون الرافضة لما تولوا على بلاد مصر إكماما على بلاد أفريقيا. أحدثوا أنواعا من البدع، ومنها بدعة الاحتفال بيوم ميلاده صلى الله عليه وسلم وليلة إسرائه ومعراجه. ومعلوم عباد الله أن الإسراء والمعراج آية أيد الله بها نبيه وفرق فيها بين أوليائه وأعدائه، ومع ذلك مع وجود هذا السبب العظيم لم يشرع لنا أن نخصها بشيء من العبادة والاحتفال أو من التهنئة أو غير ذلك من المقال. عباد الله، البدع تحرم في جسد الأمة حتى تطغو على السنن وتموت في مقابلها السنن، إلى أن تكسو هذه البدع فينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار، يظنونها من دين الله جل وعلا، فإذا خالفهم أحد فيها عادوه أشد المعاداة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في هذه الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى. وأصلي وأسلم على عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من أئمة الهدى صلاة وسلاما أبدين دائمين محتفى. ثم اعلموا عباد الله أن طاعة الله جل وعلا تبلغ بنية صالحة وبعزم أكيد في قلبك يثيبك الله عليها وإن لم تعملها. فإن الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالله الله يا رعاكم الله ليكن محل نظر الله إلى مقاصدكم ونياتكم وقلوبكم ما تحبون أن تلقوا به ربكم سبحانه وتعالى. والمؤمن إذا نوى وعزم على عمل صالح كتبه الله له. وهذا رمضان ما بينكم وبينه إلا شهر، وبالتالي فأحسن بالله ظنا وأعظم بالله أملا ورجاء وانوي فيه عملا صالحا، فإنك تدرك العمل. وإن لم تدرك هذا الشهر فإن الله جل وعلا يثيبكم أعظم الثواب على نياتكم ومقاصدكم. ثم اعلموا عباد الله